لا أنت مش محرم. طيب. لا خلنا الحال أحمد. نعم. قد يكون المراد الشرك والشرك الأكبر. طيب. فإذا أعتقد أن هذه هي ناقصة وأنها تقل بالتأثير فهو شرك الأكبر. وأنا أعتقد أنها سبب لحصول التأثير فهو شرك الأكبر. فهو شرك الأكبر. طيب. ما وجه الصنع الأول شرك الأكبر محمد؟ أنه أعتقد أنها تؤثر سؤال بعد ما سؤال ما وش بكونه شركا أكبر إذا اعتقد أنها فاعلة بنفسه إنه دعم الله شريك نعم في الخلق هو وهو من الشرك بالربوبية طيب عبد الرحمن لماذا كانت مشروع الأكبر إذا اعتقد أنها سبب والله تعالى هو مفضل؟ نعم. لأن الله نعم. وهذا نوع من الشرك كأنه شارك الله تعالى بجعل هذه الأسباب هذه الأشياء سبباً وليس بسبب. نعم ولكنه لا يعتقد انها تستقل ما يعتقد انها تستقل هو شرك اكبر ماذا الدكتور لانه الشرك ما له اكبر لا حتى على يشرك اكبر قد ما كان اصل ما تقول له لانه اعتقده سببا ما اعتقده فاعلا بنفسه اعتقده سببا فقط ويرى انه مكذب هو الله عز وجل لما شارك الله في الجعل هذا لماذا لا يكون أكبر؟ لأنه شارك ما أعتقد إيه؟ لا ما أعتقد يقول هذا سبب ولكن ما أعتقد أنه هو الفاعل يعتقد أن الله هو المسبب السبب ليس فاعلا بنفسه طيب ما في أشكال إيه؟ طيب اعتقاده أن هذا سبب وليس بسبب ما ينفي التوحيد ما ينفي التوحيد قادنا هنالك أن نقول إنك أنت أثبتت لهذا السببية والله تبارك وتعالى هو الذي يخلق السببية فيه مو بأنت فهذا اعتقاد باطل يكون الجعل يكون الشارك لا كما شارك في التشريع ما شاركه في التشريع حتى المشارك في التشريع مع أن التشريع حكم هذا مو حكم هذا ليس بحكم هذا عبارة جعل هذا الشيء سببا والفاعل من وهذا يتعلق بالربوبية والفاعل من هو الله فهذا الاعتقاد ليس بالصحيح شركا أكثر لأنه اعتقد أن ما ليس بسبب سببا طيب قوله برفع البلاء أو دفعه ما الفرق بينهما يا شيخان الدفع قبل الوقوع والرفع بعده من تعلق كمين بماء كانت الباب الذي بعده اسوا يعلقونها يزعمون انها تنفع من العين او شبهها اللي يتعلق هذا يقول رسول الله عليه الصلاه والسلام فلا اتم الله له والجمله هنا خبريه لكن معناها الدعاء ويحتمل أن تكون خبرية محضة وهي مقبولة من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مخبر عن الله فيخبرنا أن الله لا يتمم له ذلك فالجملة هنا خبرية لا شك لفظا لكن هل المراد بها الدعاء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أو أنها خبر محض يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله لا يتمم له نعم يحتمل هذا وهذا وكلا الأمرين دال على أن التميمة محرمة سواء نفى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتم الله له أو دعا عليه بأن الله تعالى

فإن من الرقى ما ليس بالرقى. ولهذا قال: باب ما جاء في الرقى والسماء. والرقى جمع رقية وهو القراءة، ويقال رقى عليه ورقي عليه، فرقى عليه من القراءة ورقي عليه من الصروف، من الصروف. وقولها السماء جمع ثمينة، جمع ثمينة، وذلك المعلم معناه عندهم. وسميت ثمينة لأنهم يرون أنه يتم بها دفع العين، ولهذا سموها سماء. وليست السماء هي التي تعرف عندنا بالثمينة، لأن السماء اللي عندنا هي العقيقة، هي من غمور المدفوع. ماذا قال المؤلف في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري؟ الصحيح ما بينه المؤلف، ويحتمل أنه أراد في الحديث الصحيح، وهو أعم من أن يكون في البخاري أو مسلم، ويحتمل أنه أراد في الصحيح يعني في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. وعلى هذا فلا بد لنا من أن نرجع إلى أصل الحديث، نرجع إلى أصل الحديث، هل هو في البخاري أو مسلم أو في غيرهما، ولكنه عند المؤلف حديث صحيح. وبهذا كنت أتمنى أن لو شرعنا في تحقيق أحاديث الكتاب من أول ذلك، لأن في هذا الكتاب من الأحاديث ما ليس بصحيح وفي نظر. فإذا كان في إمكان تفعلون هذا فهو طيب، ولو على سبيل الاختصار، ما هو بلازم يكون تحقيق طويل، يعني مثلا تقول هذا الحديث رواه فلان وصححه فلان أو ضعفه فلان وتذكر علمه، هذا الحقيقة يفيد ويحسن الكتاب. ولعله إذا حصل وفحص أنه يرفع إلى دار السقوط ونفكى ويطلب منه بالحق الكتاب ويطلبنا نعم لا أحسن من فرق نساء الأمور ويوقع عنه أبن عنده مستعداد. طيب إذا ممكن نوافق على هذا، أنا أكون صلاحة بعد المولد نشوف الأبواب اللي فيها ونوافق. ولكن بس الشرط اللي ودي منكم إنه ما يكون تحديد قوي، يجبون حديث السلام على الرجال مو بلازم. هذا الحديث رواه فلان في نفسه صححه فلان أو ضعفه فلان، يفسرون إلا في الصحيح لأنه هو المحسن. وإن شاء الله إذا خرج الكتاب عرف صحيحين خلاص يا أخي صحيحين فهو البخاري ومسلم. وعندك يقول صحيحين مثل ما قلت يختلف هذا في صحيح البخاري في الحديث الصحيح عنده كم هو في صحيح، ولهذا لابد من أن يرجع إلى الحديث. عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ذلك من سفر، والسفر مفارقة محل الإقامة، وسمي سفرا بأمرين، أحدهما حسي والثاني معنى. أما الحسي فلأنه كان يسفر ويظهر إلى السفر والبراء بخلاف ما إذا كان في وقت البلد. وأما المعنوي فقيل إنه سمي سفرا

الشرك، مو من الشرك. نعم. على ايش؟ على عكس مثل السنه. ايه. ما ادري وش هو لكن انهم يبيعها مرتين والثالثه ما يبيعها. يبيعها يبيع القرايب دي؟ ايه. مكتوب يعني مكتوب ورد مكتوب. حافظه. وش يعني يبيعها؟ يعني علمه واحد. علم واحد بيع ثمن. ولا علم اثنين ما علم الثالث مجان يعلمه. لا ان علمه الثالث ولو مجانا. اي ولو مجانا. اي بعدين فسد. اي فسد اقران. ما قران. اي قران ما زيها حقا. وبعدين الاسم مثل الساحل مثل الزيد او في مرض النبي. لو حية ثانية لو حية ثانية لا هي هذه نفس الحية. لكن هذه تجوز ولا بعضهم يقول انه تعال عنه ويقول ما فيها الظاهر ما ادري عن الفاره وكلماته ما ادري عنها لكن كونت تقيد بهذه القيود تبنى فيها شيء ما عبد عليه وانا ما قرات الفيديو لكن كونت تقيد فيها القيود يقول ان علمت الثالث فاكثر لم تنفع معناه فيها شيء ولا أكل وأكلها هاي الأكل يعني ما تأكل شيء مهدي لا لها ولا مذبوبة ومنذوبة ومنذوبة أسمع اللي تتبع التعزين على كل هذا الحمد لله أنت إن طبقت الشروط إذا كان هذا اللفظ ما لا يخالف الشرع لكن ما أعتقد أن هذا الشروط إلا أن فيه نوع من المخالفة والله أعلم. طيب يقول مالك رحمه الله وروى أحمد عن رويثة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويثة لعل الحياة ستطول بك هذا للتوقع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم توقع أن تطول به الحياة وقد وقع ذلك فإنه عمر طويلا فقال إن الحياة لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه وهذا يقتضي التحريم أولا قوله من عقد لحيته عقد اللحية معروف اللحية عند العرب كانت تقطع من تقص ولا تسلق كما أن ذلك هو السنة لكنهم يعقدون لحاهم يعقدونها لأسباب السبب الأول استخارا وعظمة تجي يعقد طريفة مثلا أو يعقدها مع الوسط عقدة كبيرة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد قومه وما أشبه ذلك فيفتخر به وربما يعقدونها خوفا من العيب لأنهم إذا كانت جميلة حسنة ثم عقدت تسوء رؤيتها وتكون فيها نوع من الكبر فيفعلون هذا خوفا من العيب وهذا من باب التطير فهؤلاء الذين يعقدون لحاهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم أنني بريء منه من هذا النوع ما يفعله بعض العامة عندنا إذا جاء طعام من السوق أخذوا ردة منه وألقوها في الأرض